وذلك لأنه عالج شهوته بيده فيكون بذلك متسببا فيما هو شهوة. والصائم يتجنب، قال في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. كذلك إذا باشر فأمنى أو أمدع. المباشرة مباشرة الزوجة ولو من وراء ثوب أو من وراء إزار، فإذا باشر فحضرت شهوته فأمنى أو أمدع، يعني خرج منه مذي أو مني، فإنه يعتبر قد فعل الشهوة فيكون عليه القضاء. وكذلك إذا كرر النظر فآمنا، إذا كرر النظر إلى المرأة مثلا أو إلى صورة هي أفلام أو نحو ذلك فحصل منه الإمناء المني فإنه عليه القضاء. واختلف في المذي، ولعل الأقرب أنه لا يقضي إذا وقع منه المذي بنظر، وذلك لأن الكثير من الشباب الذين معهم قوة شهوة وغلبة يحصل من أحدهم المذي، خروج المذي بمجرد نظرة أو بمجرد فكر أو بمجرد فكر أو بمجرد رؤية لما يثير الشهوة، فيشق عليهم التحفظ من ذلك. فأما إذا خرج منها المني الذي هو يخرج دفقا بلذة والذي يكون يعني لونه أصفر بخلاف المذي، فالمذي رقيق أبيض معروف. هذه مفطرات. يفطر أيضا بالنية ولو لم يتناول شيئا، إذا نوى الإفطار نوى قطع الصيام في النهار وعزم على أن يفطر ولو لم يتناول ثم عزم على أن يتم بطل صومه، لأن الصيام نية، فإذا نوى تركه بطل الصوم. أو حجم أو احتجم، فيها خلاف، الحجامة فيها خلاف طويل، فأكثر الأئمة لا يرون الفطر بالحجامة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يفطر بها، وذلك لكثرة الأحاديث التي رويت، فقد ذكر بعض العلماء أنه رواه 11 صحابية، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وأوصلها بعضهم إلى 17 صحابي روى الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وتلك الأحاديث لا تخلو من ضعف في بعضها. ذكر الإمام أحمد منها عدة أحاديث صحيحة كحديث شداد وحديث ثوبان أنها معتبرة وصحيحة، فالإمام أحمد ذهب إلى أنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحتجم عملا بهذا الحديث، وذهب الأئمة الباقون إلى عدم الإفطار بالحجامة. قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هكذا صحيح في صحيح البخاري، وأكثر الروايات على أن لفظ احتجم وهو محرم صائم، ولكن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن ذكر الصيام خطأ من الرواة أو من بعضهم، إن أصحاب ابن عباس

يوم الفطر ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، إذا كان عليه هدي دم تمتع أو دم قران كالحاج المتمتع أو القارن ولم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يتمكن من صيام ثلاثة قبل العيد صام الثلاثة بعد العيد. يقول: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. يعني إذا دخل مثلا في قضاء يوم من رمضان فيحرم قطعه بلا عذر، أما إذا كان عندك هناك عذرا فإنه لا بأس بأن يفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك. فأما إذا لم يكن هناك عذر فإنه يتم صيامه لأنه دخل في فرض. وأما إذا كان نفل فإنه يكره بلا عذر، إذا دخل في صيام نفل كره بلا عذر. أما نفل الحج ونفل العمرة فإنه لا يجوز تركه، إذا أحرم بحج أو بعمرة لم يجوز إتمامه، لم يجوز تعطيله ولا إبطاله، بل يلزمه الإتمام كما سيأتينا في الحج إن شاء الله غدا وما بعده، ونكمله بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ في الاعتكاف، يذكرون الاعتكاف بعد الصيام اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى لما ذكر الصيام أتبعه بالاعتكاف في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف في الشرع، فلا بد أن يكون في مسجد حتى لا تفوت المعتكف الجمعة والجماعة، لأن التفرغ والوحدة التي تفوت صلاة الجماعة لا خير فيها. والقصد من الاعتكاف أن يتفرغ للتزود من العبادة، فلأجل ذلك المعتكف يكون منفردا في زاوية من المسجد مشتغلا بأنواع الطاعة، فيقرأ القرآن ويكثر من تدبره ويكثر من ذكر الله تعالى بأنواع الذكر، ويكثر من الأدعية رجاء إجابتها، ويشتغل بالصلوات النوافل، ويكثر من التقرب بها إلى الله تعالى، ويعتزل مجالسة العامة والخوض في الدنيا وفي أمورها الخاصة، ويصون لسانه عن الكلام السيء الذي ينافي العبادة، ولا يهتم بأمور الدنيا ولا ينشغل بشيء من ملذاتها، ولا يهتم بالسؤال عن شيء من أمور الدنيا من أمواله أو نحوه إلا لضرورة. سنة مؤكدة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ما ترك الاعتكاف إلا سنة من السنين، ثم قضاه في شوال، دخل مرة معتكفة وأمر أن يبنى له خباء في جانب المسجد، فبني له خباء يستظل به. استأذنته عائشة أن تعتكف وتبني لها خباء، فلما رأتها حفصة بنت أيضا خباء، ثم رأتهن أيضا زينب فبنت خباء. فلما انصرف من صلاة الصبح وإذا المسجد قد امتلأ بتلك الأخبية وضيقوا على المصلين، فعرف أن هذا من باب المنافسة، فأمر بها فقوضت وترك الاعتكاف تلك السنة، واعتكف في شوال عشرة أيام لأنه أحب أن يداوم على هذه العبادة. والاعتكاف سنة، ولكنه يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف لازمه الوفاء بنذره. ممن يصح الاعتكاف؟ يصح ممن تلزمه الجماعة، وهو المسلم الحر البالغ العاقل، فلا يصح الاعتكاف من الكافر، ولا يصح من الصغير ولا من المجنون، ولا يصح من العبد إلا بإذن سيده، لأنه مملكة عليه منافعه. كذلك أيضا اشترط أن يكون في مسجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا بد أن يكون ذلك المسجد تصلى فيه الجماعة، تقام فيه صلاة الجماعة. وإذا كان يتخلى اعتكافه جمعة اختير أيضا أن يعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا يخرج، لأنه لو اعتكف مثلا في مسجد لا يصلى فيه احتاج أن يخرج كل وقت كل يوم خمس مرات، وكثرة الخروج تنافي الاعتكاف. فإذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصلي فيه ولا تفوته الجماعة ولا يخرج مما تكذا. ثم يشترط أيضا الطهارة مما يوجب غسلا، فلا يعتكف في المسجد وهو جنب، وإذا قدر مثلا أنه احتلم خرج فورا واغتسل ثم. ذكرنا أن الاعتكاف يجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا يجب الوفاء بالنذر إلا في أشياء جنسها واجب بأصل الشرع، والاعتكاف ليس فيه جنس واجب بأصل الشرع، فيجب عندهم الوفاء بنذر الصلاة لأن منها ما هو فرض، والوفاء بنذر الصوم لأن هناك صوم فرض، والوفاء بالصدقة لأن هناك زكاة فرض، والوفاء بالحج إذا نذره. وأما الاعتكاف فلا يجب عندهم، والصحيح أنه يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والاعتكاف طاعة فيجب عليه الوفاء، سواء كان النذر مطلقا أو معلقا. فإذا قال مثلا: إن رزقت ولدا فلله علي أن أعتكف عشرا في هذا الشهر، ثم رزق ولدا وجب عليه الوفاء، وذلك لأنه ألزم به نفسه وتحقق الشرط. وكذلك إذا لم يعلق، بأن قال ابتداء: لله علي أن أعتكف في هذا الشهر يوما أو عشرا أو نحو ذلك، ثم اختلف في أقل الاعتكاف، أقل مدته، فقيل يكفي أن يعتكف ساعة 60 دقيقة، وقيل أقله يوم أو ليلة، ولعل هذا هو الأقرب، وذلك لأن في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، فقال: أوفي من أذرك. فعلى هذا أقل مدة للاعتكاف 12 ساعة، يوم بدون ليلة أو ليلة بدون يوم. فأما اعتكاف ساعة فلا يسمى اعتكافا، لأن الاعتكاف بالأصل هو طول الملازمة، طول الإقامة في المكان الذي يجلس فيه. قد كان المشركون يعكفون عند معبوداتهم، كما في قولهم: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.